إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا نتحدث في باب التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بينا في الحلقة الماضية كيف استدل المؤلف رحمه الله تعالى على تفسير شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الآية، وكيف كان فقهه العجيب في استنباط مدلول هذه الآية لهذا الباب. أود أن نتحدث حول هذه الآية حديثا سريعا لننتقل للآية التي بعدها. فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح هذا نص الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، ألستم تحلون ما حرم الله؟ يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه. فهذا التفسير يوضح هذا الكلام. فلو اجتهد العالم الشرعي في مسألة ما وساء فهمه فلا يدخل في هذا، وإنما هو معفو عنه إذا كان للاجتهاد مدخلا، وإن لم يكن للاجتهاد مدخل فحرام عليه، لأن الأمور القطعية واضحة ومنصوص عليها. فالمقصود بالمنافي للتوحيد وينافي لا إله إلا الله هو ما نص عليه الرسول: يحلون ما حرم الله وتحرمون ويحرمون ما حل الله وأنتم تطيعونهم. وما أشرت إليه داخل تحت الاجتهاد لمن له الاجتهاد، وأما من ليس له اجتهاد كمن لم يسبق له علم شرعي ولم يتعلم قواعد الفقه ولا قواعد الاستنباط ولا درس على علماء يوجهونه، فهذا ليس له أيضا أن يجتهد، لأنه يعتبر جاهل، والجاهل ليس له إلا تقليد العلماء. فالجاهل يجوز له أن يقلد العلماء السابقين، وأما التقليد الممنوع الذي يعرف أن من قلده سلك غير الطريق المشروع، أو يعتقد أن التقليد هو الواجب، فالتقليد يختلف، ولا يصح أن يقال لمن ثبتت علميته وأخطأ في مسألة أن تطبق عليه هذه الآية. جميل. لأن معه وجهة شرعية، إنما هو أخطأ في فهمها. الله أكبر. نعم. وإذا علم الخطأ فاتبعه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بينت له الدلالة وقيمت عليه الحجة. هذا يختلف اتباعه وعن فهم وأخطأ في فهمه، أو عن اعتقاد في مخالفة الله فيما جاء النص على تحريمه، أو فيما جاء النص على تحليله، هذا لا له حكم، هذا يختلف اختلاف هذا الذي أشرت إليه أنه مجتهد إذا كان حقيقة، لأن الاجتهاد ما يطلق إلا على من كان على أساس من العلم والقواعد، وإنما أخطأ في فهمه المقصود. وأما الجاهل فلا يسمى مجتهد، وكذلك من له هوى، من تبع هواه هذا لا يسمى مجتهد، هذا اتبع هواه وهذا يقال له مقلد. والجاهل ليس له إلا التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن لا يقلد إلا من ثبتت علميته ولم يشتهر منها الخطأ. وصاحب الهوى يعمي ويصم، نسأل الله السلامة. نعم. بعد ذلك ساق المؤلف قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. كيف استدل المؤلف بهذه الآية المباركة في هذا الباب فضيلة الشيخ؟ قبل الدخول بهذه الآية أشير لآخر الكلمة التي تقدمت واتباع الهوى، وقد جاء في القرآن الآيات الكثيرة كقوله تعالى ولا تتبعوا الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فليس كل من ادعى الاجتهاد أنه يقبل منه، قد يكون له هوى، فإذا عرف أن له هوى فهذا لا يعد مجتهدا، هذا يعد مخطي، وحسب ما أخطأ فيه قد يؤديه إلى الكفر وقد يؤديه إلى المعصية ونحو ذلك. فالمقصود أن المسلم عليه أن يتحرى الصواب، وأن لا يقبل إلا من يثق به وبعلميته، هذا هو الأصل. لأن الهوى وذم الهوى جاء في القرآن فيما لا يحصى، لا تكاد سورة تخلو من ذم الهوى. أما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأنه شديد العذاب، استدل بهذه الآية على أن المحبة نوع من أنواع العبادة، المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى هي من أنواع العبادة، وأن من أحب غير الله كمحبة الله فقد أخل بلا إله إلا الله. فمن أركان لا إله إلا الله المحبة لله، ومن أحب الله أطاعه، الله أكبر، من أحب الله أطاعه. ولهذا يقول شاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وأنت تزعم حبه، وإلى أن قال لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لما يحب مطيع. فالمحبة تقتضي الطاعة والانقياد، فإذا أحب مع الله من سواه بدرجة الله وأطاعه فقد أخل بتوحيده وقد أشرك مع الله في نوع من أنواع الشرك وهي المحبة كما نص عليه العلماء. ولهذا قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا أي أشباه ونظائر لله، فيحبونهم كمحبة الله. فمن أحب غير الله كمحبة الله بأن جعل غير الله في درجة الله في المحبة والطاعة كما تقدم، فقد أخل بهذه الكلمة وقد ارتكب نوعا من أنواع الشرك. وهذه الآية واضحة، واضحة ولله الحمد لمن أمعن النظر. ومن الناس، مو كلهم، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كمحبة الله، لكن المؤمن الصحيح لا، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كان حب الله عندهم هو المقدم، بمعنى لا يؤثرون طاعة غيره في على طاعته، ولا يتبعون أهواءهم وشهواتهم وأغراضهم على ويتركون طاعة الله وطاعة الرسول. اسم التفضيل هنا فضيلة الشيخ على ماذا يدل؟ أشد أشد معنى أكثر، لكن والذين آمنوا أشد حبا لله. المفضل أين هو الآن لما قال أشد حبا لله؟ أشد حبا المفضل منه هي محبة الله. نعم، بمعنى لا مانع من أن يحب الإنسان شيء، لكن لا حبا يساويه بمحبة الله، ولا حبا يحمله على معصية الله، ولا حبا يحمله على مخالفة الرسول. لكن فإذا جاءت هذه المحبة التي هي تسوي ما أحبه بالله أو تحمله على معصية الله فقد جاء بشرك المحبة. لكن يقصد أن يعني أوضح أيضا للمستمع، وإن كنتم وضحتم ذلك الشيخ، لكن للتوضيح أكثر تعاون. قال لما قال أشد حبا لله أخشى أن يفهم أن المؤمنين أيضا يحبون الأنداد، لكنهم يحبون الله عز وجل أشد من حبهم للأنداد، وهذا لا يمكن أن يعني يتصور أبدا. لكن اسم التفضيل جاء للدلالة على أن المؤمنين يحبون الله عز وجل أشد من حب أولئك لأندادهم، أشد من حب أولئك لأندادهم، وأنه حب ثابت. نعم، وأنه حب ثابت لله. نعم. نعم. الله. وأن محبة غير الله مهما وجدت فستزول أيضا، الله أكبر، فستزول. فيشمل هذا، ويشمل أيضا أن أشد حبا مما هو محبوب للنفوس، مما هو محبوب للنفوس. ثم أيضا هنا أشد بمناسبة الأنداد، على أساس أنهم يطلبون من الأنداد الرزق والاستغاثة والإعانة، فجعلوا الأنداد بمنزلة الله. فحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى أشد، بمعنى أنهم يعلقون آمالهم بالله لأجل محبته، وأن محبة أصحاب الأنداد لأندادهم لا تنفعهم شيئا، لا تنفعهم شيئا مهما سووها بمحبة الله. ولذلك عقبها بقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. نعم. يعني لأن هناك تسقط كل المحبات غير محبة الله عز وجل. نعم. وفيه دليل أيضا على أن من سوى محبة الله بمحبة غيره أنه أيضا قد خرج عن الطريق، وأنه أشرك، فبحيث نزل غير الله بمنزلة الله. والدليل على مساواة محبة غير الله بمحبة الله أن ينيط به شيئا لا يصلح إلا من الله، فيطلب منه خلق شيء أو رزق أو رد غائب أو شفى مريض. فإذا طلب من معبوده شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أوضح دليل على أنه آثر حبه على محبة الله. فلو كان حبه صادق لمحبة الله لعرف أن غير الله خلق من خلقه لا يقدر على شيء إلا ما قدره الله عليه، فإذا أراد ممن هو قادر على أن ينفعه أن يطلب من الله أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له الرزق وأن يوفق له الأسباب وهكذا. أما أن يطلب من ميت أو من غائب أو من عاجز، فهذا كله من تسويل الشيطان ومن إغوائه، وهو عدو الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه. وإلا العاقل كيف يظن بمن هو رميم وقد بليت عظامه بأنه سينفعه أو يضره، نسأل الله السلامة ونسأله العافية. لكن لو كان يحب هذا الميت ويعظمه فيدعو له بالمغفرة، يدعو له بالمغفرة، كما ورد لصر إذا كان مسلم الميت مسلم وهو يحبه، فيعرف أنه لو كان عنده قدرة لمنع الموت عن نفسه ولا رضي أنه يرمس بالتراب. يا مقلب القلوب، اللهم أمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فما بالك فيما آثروهم على محبة الله. من باب أولى. نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة مع درس من دروس العقيدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.